إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. نادى الله تبارك وتعالى المؤمنين وندبهم إلى أن ينفقوا في سبيله، قال: يا أيها الذين آمنوا، وهذا نداء من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، قال: أنفقوا مما رزقناكم. مما رزقناكم يعني بعضا مما رزقكم الله تبارك وتعالى، وكل ما يتملكه الإنسان إنما هو من الله تبارك وتعالى، رزق الله تبارك وتعالى. ثم بيّن سبحانه وتعالى فضل ذلك وأثر ذلك، قال: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هذا اليوم يوم القيامة، لا بيع فيه، لا يستطيع الإنسان أن يبيع سيئاته وذنوبه، ولا أن يشتري شيئا من رضوان الله تبارك وتعالى ورحمته وجنته. وكان هذا مستطاعا ومتمكنا منه في هذه الدنيا، فالدنيا جعل الله تبارك وتعالى الوقت والمجال لأن يشتري العبد فيها سعادته، رضوان الله تبارك وتعالى وجنته. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالجنة جعلها الله تبارك وتعالى لا أقول ثمنا، ولكن نتيجة وأثرا للعمل الصالح، لما يبذله الإنسان، لما يشتريه هنا. وقد ندب الله تبارك وتعالى عباده أن يشتروا يعني جنته سبحانه وتعالى وطاعته ورضوانه لما يملكون الآن في هذه الدنيا، وهذا أمر مستطاع ويمكن أن يكون بإيمانهم والعمل الصالح. قال: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. آمنوا بالله ورسوله، هذا الثمن، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، الإيمان والإنفاق في سبيل الله. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، أجر كبير الجنة. فالجنة هذه سبيلها، يمكن أن تشترى في الدنيا، يشتريها العبد، يشتريها بإيمانه بالله تبارك وتعالى وطاعته لله وماله، إذا أنفق ماله لله تبارك وتعالى ورثه الله تبارك وتعالى. فالجنة ميراث بالعمل الصالح، كما قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فوراثة الفردوس وهي تملكها، جعل الله تبارك وتعالى أخذ الفردوس بالنسبة لعباده المؤمنين وراثة، ملك، ملك دائم لا يرحلون عنه ولا ترحل عنه، هم فيها خالدون. وهذه وراثة الفردوس وتملك الجنة إنما هو بها، بهذا العمل الذي جعله الله تبارك وتعالى الطريق. أفلح المؤمنون، أفلحوا، نالوا مطلوبهم الأكبر بوراثة الفردوس وبرضوان الله تبارك وتعالى. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالجنة تشترى، وشراؤها الآن ومتمكن وميسور، فإن الله تبارك وتعالى يسر هذا لعباده المؤمنين، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال له: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أدخلني الله الجنة ونجاني من النار. فقال له النبي: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فهذه نيل الفردوس والخلود في الجنان والنجاة من النيران، كل هذا ميسور في هذه الدنيا لمن يسره الله تبارك وتعالى، لمن سلكه الله تبارك وتعالى هذا الطريق. وأما بعد الموت فلا مجال، ما عاد مجال لأن يفتدي أحد من عذاب النار، ولو كان يملك الأرض كلها، لو كان يملك الأرض وما فيها وأراد أن يفتدي بهذا من العذاب فقط ليس بدخول الجنة، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل، فلا يقبل الله تبارك وتعالى من أحد فدية يوم القيامة، فدية لسيئاته وذنوبه التي عمل، وفدية من أن يخرج، يعني يخرج من النار، ولا كذلك ثمن للجنة انتهى وقت. فالله تبارك وتعالى يبين لعباده المؤمنين، يقول لهم الآن الوقت الآن ميسور: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. ما عاد في بيع، البيع كان في الدنيا، كان ميسورا ومتحققا في الدنيا، أن تبيع ما عندك لله، تعطي دينار فتأخذ مقابله 10 دنانير الصدقة بعشر أمثالها، وترث الجنة، وترث جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه بالصدقة في الصلاة في هذا. أما يوم القيامة لا، لا بيع فيه. كذلك قال جل وعلا: ولا خل، ما في خلة، خلة الصداقة الحميمة، يعني أي صديق حميم في هذا لا يستطيع أن ينفع صديقه بنافع مهما كان، أبوه أخوه قريبه، كل خلة في هذا الوقت زائلة ولا تنفع. ففي ذلك الوقت لا خلة، لا خلة للذي جاء ربه خالفا، ما عمل، ما آمن بالله وعمل صالحا. ثم ولا شفاعة، كذلك لا يقبل الله تبارك وتعالى شفاعة في هذا اليوم من كافر أبدا. من ضيع حياته وأتى يوم القيامة فلا شفاعة له. ثم إن الشفاعة للمؤمنين هي لله سبحانه وتعالى وليست للشافع، فالشافع ملكا أو رسولا أو مؤمنا لا يملك الشفاعة، الشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يشفع في من شاء من شاء. أما أن يختار الإنسان في هذا الوقت شافعة من يشفع له، لا، ما أحد يستطيع أن يختار شافعه، وإنما الشفاعة كلها لله. لذلك قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فمن هذا الشافع الذي يشفع عند الله تبارك وتعالى إلا بإذنه، إلا أن يأذن الله، يأذن للطرفين، يأذن الله للطرفين، للشافع أن يشفع وكذلك للمشفوع فيه، فيعين له من يشفع، يعين له من يعني المشفوع فيه فيعين. فالشفاعة لله، قل لله الشفاعة جميعا. ولذلك أخبر سبحانه وتعالى أن يوم القيامة وأن هذا القرآن المنزل، أن هذا القرآن المنزل من عنده سبحانه وتعالى لا ينفع إلا من اعتقد هذا الاعتقاد، وهو أنه يعلم أن الشفاعة كلها لله. قال جل وعلا: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. هذه آية عظيمة أرجو أن نتدبرها. إذا تدبرنا هذه الآية وصلنا طريق الفلاح حقا. الله يقول وأنذر به، أنذر بهذا القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. بس فهؤلاء الذين تفيدهم نذارة القرآن، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وهذا هو الحال، ليس لهم من دونه ولي، ما عندهم ولي من دون الله تبارك وتعالى، لأن الولي لا يكون وليا إلا بولاية الله تبارك وتعالى لهذا الذي يتولى. ولا شفيع، يعلمون أنه لا شفيع لهم عند الله تبارك وتعالى إلا بالله. فالله إذا أحبهم وأرادهم شفع فيهم سبحانه وتعالى من يحب. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. لعلهم يتقون إذا سلكوا هذا الطريق، سلكوا طريق الله تبارك وتعالى وعملوا وعلموا أنه لا يخلص من الله إلا الله، لا يخلص في هذا اليوم من عقوبة الله تبارك وتعالى إلا الله. ما لهم مخلص؟ ليس لهم مخلص عنده يوم القيامة إلا الله تبارك وتعالى. الخلاص بيده سبحانه وتعالى، خلاصهم بيده من الموقف من النار لدخول الجنة، كل ذلك بيد الله. وأنذر به بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. فهذه الآية آية عظيمة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقنا، دعوة إلى الإنفاق في سبيل الله. ثم يقول الله، كأن الله يقول الوقت حال، الوقت الآن في يدك، أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم وقت ما ينفع فيه النفق، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، هذا الوقت بيع الشفاعة ولا خلة ولا شفاعة. ثم قال جل وعلا والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون، هم الذين ظلموا أنفسهم، لم يستجيبوا لأمر الله تبارك وتعالى، دعاهم الله تبارك وتعالى إلى الإيمان وإلى الإنفاق في سبيله، وأن هذا وقته، هذا وقته في هذه الدنيا، واعملوا هذا قبل أن تأتوا يوم القيامة كفارا أو لم تنفقوا أموالكم في سبيل الله فتضيعوا. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، يعني إيش اللي يمنعكم؟ ما الذي يمنعكم ويحول بينكم وبين أن تنفقوا في سبيل الله؟ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يخرج الله قرضا حسنا سلفة في هذه الدنيا لتأخذها أضعافا مضاعفة وتنال ثوابا من عند الله الجنة؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ اثنين، يضاعفه له الصدقة بعشر أمثاله، من تصدق بدينار فكأنما تصدق بعشرة إلى سبعمائة ضعف إلى ضعف كثيرة، ثم وله أجر كريم على يعني صدقته، فيضاعف له يعني أعداد ما تصدق به ثم له أجر كريم. الأجر الكريم عند الله الجنة، لا أكرم ولا أنفس من هذا الأجر العظيم، وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك هو خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، فدية لتفتكوا من عذاب الله؟ لا. وكذلك يعني طمعا في جنته؟ لا، خلاص انتهى الوقت. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية أيها المنافقون ولا من الذين كفروا، كذلك لا تقبل فدية من كافر. فاليوم لا يقبل منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار، هي مولاكم، هذه مولاكم، مأواكم مستقركم وبقاؤكم، مأواكم النار هي مأواكم وبئس المصير. ثم قال جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. استغفر الله ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه. إذا تدبرنا القرآن نجد أنه يوجه هذا التوجيه، خاطب الله تبارك وتعالى عباده بأن الفرصة السانحة لهم هي في هذه الحياة وأنها لا تتكرر، فهي فرصة وحيدة بقاؤهم في هذه الدنيا حياتهم، ويترتب على هذا يعني جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه والخلود في رضوانه أو الخلود في عذابه ونيرانه، وأن هذا الأمر لا يتكرر ولن يتكرر. فأي نفس إذا جاء الموت تتمنى أن تعود لتصلح مرة ثانية وأن تأخذ فرصة أخرى لها؟ فقد بين الله تبارك وتعالى وكتب أنه ليس بعد الموت رجوع إلى هذه الحياة وإصلاح لما فسد، بل حتى محاولة لزيادة الخير ما في مجال، خلاص يقفل الباب. إذا مات ابن آدم انقطع عمله الصالح إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ختم على عمله إلا من هذه الأمور. فهذه الفرصة لا تتكرر، فرصة الحياة هي فرصة وحيدة، فرصة وحيدة للعبد إذا اهتبلها وسعى فيها قبل أن يدركه الموت خلاص يبقى نالها، وإذا ضيعها بضعت منه. اعلموا أنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غاي أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أي عظيم، اعلموا أيها الناس أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، لكن هذا أمر سريع يركض سريعا وينتهي كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج. هيجان الزرع هو سرعة نموه في آخر عمره ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، خلاص انتهى هذه الدنيا. وفي الآخرة هذا الاستقرار، هذه دار القرار، عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وأما الحياة الدنيا فإنما هي غرور لأصحابها، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع الذي يغر بها، المغرور الذي يلتهي بها هذا اللهو ثم يستفيق بعد ذلك عند الموت، لكن استفاقته خلاص تصبح أمر متأخر، خلاص ما عاد فيه مجال لأن يصلح شيئا مما أفسده وأن يتدارك شيئا مما فات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل الآخرة أكبر همنا، ولا يجعل هذه الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن يوجهنا إليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وفق أمير البلاد لطاعتك وولي عهدك. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، ووجهنا إلى وجهك رب العالمين. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفره.